سبق المفردون، وكأني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن عن نتيجة السباق. من هم المفردون يا رسول الله؟ ما هي مواصفاتهم؟ كيف سبقوا؟ من سبقوا؟ وما الذي ترتب على سباقهم لغيرهم؟ كل ده بفضل الله تبارك وتعالى هنحاول نتعرف عليه من خلال تناولنا لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجية العلم والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات صناعة المفردين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المفردين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما أسأله سبحانه وبحمده أن يجعل هذا اللقاء هداية لكل خير وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بفضل الله تبارك وتعالى وصلنا مع حضراتكم في هذه الحلقة مع ذكر جديد من أذكار الصباح والمساء، ذكر فعلا النبي صلى الله عليه وسلم جعل له قدرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف جعل له قدرا في وسط الأذكار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تحدث عن فضله وقال أنه من قال هذا الذكر موقنا به قلبه، يعني إذا قاله في الصباح موقنا به قلبه دخل الجنة، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله في ليلته موقنا به قلبه فمات من ليلته دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيسمي الذكر ده بيسميه سيد الاستغفار. شفت قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ذكر من الاذكار ويقول ان هو سيد الاستغفار؟ ده مش كده بس، ده العلماء بيقولوا ان العبد اذا علم فضل هذا الذكر وعظم قدره وجلالة خطره يعني لا يتركه ابدا. الانسان العاقل لما يعرف فضل هذا الذكر والذكر ده هيقدم له ايه، لا يترك هذا الذكر ابدا. تعالوا باختصار كده ان شاء الله باذن الله معانا النهارده دعاء سيد الاستغفار. الدعاء لو احنا يعني جينا بصينا في بناء هذا الدعاء، هو مكون من 10 جمل. التكوين بتاع 10 جمل دول لو انت ماشي معاهم واحده واحده وكانه يعني كانهم عاوزين ياخدوك للغايه، ان انت تفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، ان انت تتوب من كل المعاصي والذنوب، ان انت يعني تلجأ وتفتقر وتنكسر الى الله عز وجل، يعني وتجعل نفسك عند بابه تدمن القرع حتى يوشك ان يفتح لك الباب. تعالوا اختصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان يقول العبد، تخيلوا بقى معي 10 جمل، ان يقول العبد اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. تخيل، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 10 ماحية، 10 تجعل الإنسان يستجلب مغفرة الرحمن سبحانه وبحمده. تعالوا كده سريعا إن شاء الله زي ما تعودنا مع حضراتكم إن إحنا بنقف على بعض معاني هذه الأذكار ونشوف إن إحنا إزاي هنستعملها في يومنا، وزي ما تكلمنا إحنا فضل هذا الذكر قدم لنا إن الإنسان لو قاله في يومه يعني فمات من يومه دخل الجنة بشرط أن يكون موقنا به قلبه، يعني مصدقا بها بهذه الكلمات عاملا بها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ الدعاء يقول اللهم أنت ربي، يعني تخيلوا أول كلمة زي ما احنا بنقول كده عندنا في عرفنا يعني جابت لمسة أكتاف، اللهم أنت ربي، اللهم أنت مدبر أمري، اللهم أنت مصلح شؤوني، اللهم أنت قائم على نفسي وبدني ورزقي ومعيشتي، اللهم أنت ربي. فسبحان الله من أول جملة اعتراف بالربوبية، أنه يعترف أنك يا رب أنت الذي دبرت أمري وأصلحت شأني، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اعتراف بالألوهية لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا أنت يا رب. فتخيل إنسان داخل على ربنا بيعترف بالربوبية، دخل من الباب الأعظم الاعتراف بالربوبية والاعتراف بالألوهية، ثم يأتي بعد ذلك بصورة من صور هذه الربوبية، قال خلقتني. يعني كيف يكون للإنسان أنه صنعة الله عز وجل، أنه خلق الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك يجادل ويتكبر، ويعني سبحان الله، ويفتئت على الله عز وجل ويتقول على الله عز وجل. فمن أول هذه الجمل خلقتني، بعد أن اعترف الإنسان بالربوبية واعترف بالألوهية، اعترف أنك يا رب أنت الذي خلقتني، أنشأتني من العدم، أنشأتني من العدم، فأنا صنعتك يا رب العالمين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني ثم وأنا عبدك. اعتراف لله عز وجل أنني يا رب أنا مملوكك وأنا مخلوقك، أنا ملك لك وأنا خلقك يا رب، أعترف لك بعبوديتي إليك، وأعترف لك بعجزي، وأعترف لك بتسليمي لك. بعض العلماء قالوا يجوز إننا أنا عبدك، أي أنا عابد لك، وده تتفق بقى مع العهد، يعني يا رب أنا عابد لك كما عهدت لك يا رب العالمين، وأنا عبدك، ثم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني أنا على عهدك بأن أوحدك وأن أعترف بألوهيتك، يعني هذا العهد الذي أخذه الله عز وجل علينا ونحن في ظهور أبينا آدم، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا عندما أخذ الله علينا العهود والمواثيق. فهذا وأنا على عهدك، يعني يا رب أنا على عهدك بأن أوحدك، وأنا على عهدك بأن أعترف بألوهيتك، وأنا على عهدك ووعدك، أي مستنجز وعدك يا رب العالمين، مستنجز هذا الوعد أنك تدخلني الجنة. لذلك الإنسان العلماء بيقولوا الوعد هو إدخاله، يعني إدخاله من مات على ذلك، يعني من مات على ذلك أي من مات على التوحيد والبراءة من الشرك دخل الجنة، وهو ده الوعد اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد، واللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه كثيرا في أحاديثه النبوية صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يقول أنا على عهدك وعدك ما استطعت، يعني ما استطعت، يعني يعترف بقصوره وعجزه، مع أنه لا ينبغي أن يكون هذا الحق لله عز وجل، يعني سبحان الله، يعني هذا ها أنت يا رب أنت لا تستحق هذه العبودية، أنت تستحق أكثر بكثير من ذلك، يعني حتى يقول ما استطعت، يعني بما جئت أنا به، هذا العبد الفقير، هذا العبد المقصر، بما جئت به من العبودية، مع كونه أنك تستحق أكثر من ذلك يا رب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيروي في الحديث بيقول لو أن رجلا يجر على وجهه، شوف قد إيه بقى، إن إحنا فعلا إن الله عز وجل يستحق أكثر بكثير من هذه العبودية. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولدته أمه إلى أن يموت، لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولدته أمه إلى أن يموت، ها، إلا يعني في مرضات الله عز وجل لحكره يوم القيامة. يعني الإنسان لو هو بيجر على وجهه من ساعة ما اتولد لحد ما بيموت عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى في مرضات الله، لحكره يوم القيامة، لأن الموضوع صعب. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث يوضع الميزان، وهذا الميزان الذي وسع السماوات والأرض، يضع الله عز وجل الميزان، فتقول الملائكة يا رب من يزن في هذا، أو لمن يزن هذا، يقول الله عز وجل لمن شئت من عبادي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولما يعني رأى الملائكة يعني هذا الصراط الذي هو كحد الموسي، تقول يا رب من يجوب هذا؟ يقول من شئت من عبادي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عشان كده الإنسان في هذا الذكر العظيم يقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم بعد ذلك يأتي بالاعتراف، الله سبحانه الاعتراف الجميل، يقول أبوء لك بنعمتك علي، أعترف وأقر يا ربنا بنعمك الكثيرة التي أنعمتها علي وعلى والدي، أنعم وما بكم من نعمة فمن الله. أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي فأحدث بها، أبوء لك بنعمتك علي فأجعل من جنس النعم جزءا لك يا رب العالمين، أنفق من هذه النعم. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني تخيلوا بقى الترتيب معايا، إن الإنسان اعترف، هيعترف بالذنب وبعد كده يطلب الغفران زي ما هنشوف دلوقتي. يقول وأبوء بذنبي، يعني أعترف بتقصيري وأعترف بما اجترحت من الذنوب أقر بها يا رب العالمين. وبعضهم يقول أبوء بذنبي يعني أحتمله برغمي، لا أستطيع صرفه عني، يعني يا رب أنا هذا الذنب أحتمله برغمي ولا أستطيع أن أدفع هذا الذنب عني ولا أصرفه عني. لذلك يعني الإمام يقول، الإمام الصنعاني في سبل السلام بيقول إيه، هو اعترف بذنبه أولا ثم طلب المغفرة ثانيا، وهو من محاسن الألفاظ، أو بيقول هو وهذا من أحسن الخطاب وألطف الاستعطاف. يعني إيه من محاسن الخطاب؟ أن يبدأ العبد أولا بالاعتراف ثم يطلب المغفرة من الله عز وجل. والمثال المشهور مثال سيدنا آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم يقول فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنب يا رب إلا أنت. الله سبحانه وتعالى هو الغافر وهو الغفار وهو الغفور سبحانه وتعالى. عندما أراد أن يغفر لعباده سمى نفسه بثلاثة أسماء، سمى نفسه أنه الغافر، أنه هو الذي ليس هناك أحد يغفر الذنب إلا هو، غافر سبحانه وتعالى. طيب وغفور أي كثير المغفرة، يعني لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله عز وجل غفر لك سبحانه وتعالى على ما كان منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن رب العزة، قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحانه وتعالى غفور كثير المغفرة وهو الغفار صيغة مبالغة، مهما كان هذا الذنب يعني مؤرق عليك حياتك، مهما هذا يعني هذا الذنب متلبس بك وهو يعني منحوت في قلبك، فهو الغفار سبحانه تعالى لا يستعصي عليه ذنب. فيعني ابن القيم بيقول إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ والافتقار. يعني إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ والافتقار. وشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول والعارف بالله يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيوب النفس والعمل، اللي هو إيه بقى، اللي هو أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني يسير بين مطالعة المنة وإيه ومطالعة عيوب النفس والعمل، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يقول الكلمات دي موقنا بها قلبه إذا قالها في الصباح فمات من يومه دخل الجنة، طب وإذا قال في المساء موقنا بها قلبه في ليلته فمات من ليلته دخل الجنة. شفتوا قد إيه إحنا محتاجين إن إحنا نصفر العداد، شفتوا قد ايه محتاجين ان احنا نبدا صفحه جديده مع الله عز وجل. اهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الذكر ده سيد الاستغفار، ذكر جمع معاني الاستغفار كلها، جمع معاني التوبة كلها. مستنين ايه؟ محتاجين ان احنا يعني نذكر الله عز وجل. بعد ما عرفنا المعنى ده، محتاجين بقى ان احنا نقوله، نستعمله بقى في اذكار الصباح، ومحتاجين نستعمله في اذكار المساء. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.